بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 34 بعد 400 من دروس جامع المسائل، وفي هذا اليوم إن شاء الله ندرس اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، وهو النور، ويكون ترتيبه هو 92 من سلسلة أسماء الله الحسنى في هذا الدرس. واسم الله النور اختلف أهل العلم في إثباته، أما صفة النور فهي ثابتة لله سبحانه وتعالى، ولكن اختلف أهل العلم هل النور من أسماء الله، فأثبتها بعض أهل العلم كاسم لله سبحانه وتعالى، مثل ابن القيم رحمه الله أثبته في اجتماع الجيوش الإسلامية وفي النونية، وكذلك ذكره الهراس في شرح النونية، والسعدي رحمه الله ذكره ضمن الأسماء الحسنى التي ذكرها، وغيرهم من أهل العلم ذكروا هذا الاسم وأثبتوه لله سبحانه وتعالى. فالسؤال الأول، ما هو الدليل على إثبات اسم النور لله سبحانه وتعالى؟ الدليل قول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. وهذه الآية يقول أهل العلم أفادت هذه الآية 4 أنواع من النور، في هذه الآية 4 أنواع من النور. فالأول أنه إطلاقه على الله سبحانه اسما، فهو من أسماء الله، الله نور، الله نور السماوات والأرض، فيعني هذا يستفاد منه أنه نور، من أسمائه النور. والثاني إضافته إلى الله وصفا، أنه يتصف بالنور، قال الله في نفس الآية: الله نور السماوات والأرض مثل نوره. إذن هذا نور الله سبحانه وتعالى، وصف يعود إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا جاء في الأحاديث أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بنور وجهك، وكقوله تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها، بنور ربها. فالنور يعتبر صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. والثالث إضافة نوره إلى السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، وبعض يعني في بعض القراءات: الله نور السماوات والأرض، فنور السماوات والأرض من نوره سبحانه وتعالى. والرابع حجابه النور، حجابه النور، هذا نور مخلوق، خلقه الله هذا النور، وهو كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق حجابا من نور، لو كشف هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه، يعني نور وجهه، لأحرق نور وجهه سبحانه وتعالى ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال الإمام السعدي رحمه الله مبينا ذلك: النور من أوصافه تعالى على نوعين. الأول نور حسي، يعني أن الله سبحانه وتعالى من أوصافه النور، نور حسي، وهو ما اتصف به من النور العظيم الذي لو كشف الحجاب عنه لأحرقت سبحات وجهه ونور جلاله ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا النور لا يمكن التعبير عنه إلا بمثل هذه العبارة النبوية المؤدية للمعنى العظيم، يعني ما يستطيع الإنسان أن يقول غير هذا، لأن هذا النور الذي هو صفة لله سبحانه وتعالى، وصفاته لا نعلم قدرها، لا نعلم قدرها، فلا نعبر عنها إلا بما عبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لو كشف الحجاب هذا الذي هو مخلوق، الحجاب من النور، لأحرق نور الله سبحانه وتعالى نور وجهه ونور جلاله ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال السعدي: وأنه لا تطيق المخلوقات كلها الثبوت لنور وجهه لو تبدى لها، ولولا أن أهل دار القرار يعطيهم الرب حياة كاملة ويعينهم على ذلك لما تمكنوا من رؤية الرب العظيم، لكن الله سبحانه سيعطيهم يوم القيامة القدرة والحياة الكاملة ليتمكنوا من رؤية ربهم عز وجل. قال: وجميع الأنوار في السماوات العلوية كلها من نوره سبحانه وتعالى، بل نور جنات النعيم من نوره، فنور العرش والكرسي والجنات من نوره، فضلا عن نور الشمس والقمر والكواكب. أن ما هذه الشمس والقمر والكواكب عند العرش، بل ما ليست بشيء، السماوات السبع كلها ليست عند العرش إلا كاس سبع دراهم ألقيت في صحراء، أو كحلقة ألقيت في صحراء، فكيف بغيرها؟ فالله هو الذي يعني ينور العرش، ينور الكرسي، ينور الجنات، كل هذا من نوره سبحانه وتعالى. والنوع الثاني يقول السعدي: هذا النور المعنوي، وهو النور الذي نور قلوب الأنبياء وأصفيائه وأوليائه وملائكته من أنوار معرفة الله وأنوار محبته، فإن لمعرفته في قلوب أوليائه المؤمنين أنوارا بحسب ما عرفوه من نعوت جلاله وما اعتقدوه من صفات جماله، إلى آخر كلام السعدي رحمه الله. وهذا نور معنوي يقذفه الله في قلوب عباده الصالحين، يعطيهم الله من هذا النور. وكتاب الله سبحانه وتعالى من أعظم أسباب ذلك، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى يقول: اللهم، إذا أصابه هم أو أصابه غم يقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري، جعله نور صدره، ربيع قلبي ونور صدري، وجلاء همي وذهب حزني. قال: ما قاله أحد إلا أذهب الله حزنه وأبدله مكانها فرحا. كم من الناس الذين يشتكون من الحزن والهم والغم بعيدون عن هذا الحديث كل البعد، فتجد بعضهم ما قد طبق هذا الحديث في حياته وهو مصاب بالهم والغم دائما. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلمه؟ قال: ينبغي لكل من سمعه أن يتعلمه هذا الحديث العظيم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهب حزني. فهذا هو النور المعنوي الذي يقذفه الله في قلوب الصالحين وقبل ذلك من الأنبياء والمرسلين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيض علينا وإياكم من نوره، وأن يجعلنا من المنتفعين بدراسة أسمائه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.